أكبر الشدات والعوقات إذا ربي أمر تصمم، ومهما ضاقت الدنيا بعدها ضيق تتيسر. إذا ربي ابتلاني بيوم كثير أيام عفاني، وإذا مرة أخذ مني فيا مويا ما أعطاني، وكل قسمة من الله خير وحسن الظن فيه كبير، ولو يحرمني من نعمة بيعوضني بشي ثاني. طموحي أكبر أعيش بواقعي وأجمل، بسير بعزمي الثابت ولا يختل ميزاني. أنا بستسهل الصعبات ولو إنها تعاندني، أنا أقوى من ظروفي ولو الوقت بكاني. إذا ربي ابتلاني بيوم كثير أيام عفاني، وإذا مرة أخذ مني فيا مويا ما أعطاني، وكل قسمة من الله خير وحسن الظن فيه كبير، ولو يحرمني من نعمة بيعوضني بشي ثاني. وإذا يسر لي الهادي من الإحسان بسعالة، مدامي فارس مالي وفعلي يسبق لساني، ولا يثنيني أي موقف مدام عزومي تدفعني، ولا بتزيد أو تنقص حياتي والعمر فاني. إذا ربي ابتلاني بيوم كثير أيام عفاني، وإذا مرة أخذ مني فيا مويا ما أعطاني، وكل قسمة من الله خير حسن الظن فيه كبير، ولو يحرمني من نعمة بيعوضني بشي ثاني. أكبر الشدات.